جاء في نهاية سؤال من السابق إنزالا منزلة رب إنزالا منزلة بخخ الرب نعم بالنسبة للدخان بخخ الرب هذا جاء في السؤال هات نجوم السؤال الأخير هل يعتبر الدخان من مبطلات الصيام وإن كان كذلك فإنه ليس من صنف الطعام والشراب هل هو مثل علاج الربو أنت ذكرت بخاخ علاج الربو قد يكون بشيء غير البخاخ المقصود أول لفظ ذكر بخاخ الله أعلم المهم البخاخ أيضا يفطر وإن كان ليس كالدخان لأنه علاج لكن أيضا هذا البخاخ ليس هوى مجردا لو فعل إنسان هكذا أو فعل هذا لا يفطر لكن البخاخ فيه علاج فيه مادة هذه المادة ليس هو الهواء الذي يستنشقه كل حي لا فيه مادة هي التي تعالج شيئا من مرض الربو في الداخل فهو يفطر لكن ليس كالدخان بل هو علاج وهو مفيد هو مريض لكن عليه القضاء عليه القضاء نعم البخور في نفس السؤال أقول تعمد مص البخور هو كتعمد مص شرب الدخان يريد بقى أن يدخل جوفه مادة كالذي قلناه بالنسبة للبخاخ لكن إذا جاء عفو الخاطر قل لك ما في مانع تفضل